هذا هو مثل ألا العرض والحظ والحث ألا ليبلغ الشاهد منكم ألا ليبلغ لا من الكلام لا من الحظ ألا الحظ ألا الحظ ألا ليبلغ الشاهد منكم الرأي. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين كان من ضمن ما حدث أنه قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت مرتين في الروايات قال ذلك ألا هل بلغت ألا هل بلغت الله ألا هل بلغت ها قال بلى بلغت فقال اللهم اللهم كان يقول أنا أتكلم مع أمر يقول أمر يعني كان يتكلم وقد بلغ رسالة من أو ما شرع له من يكون الوداع ما يصدق من يكون وآخر آية مثلا عليه في يوم النحر هذا كان يوم تعمل ايه؟ فانت حسيت على الاخبار وبيعملها تسم بيعملها مقاطع موسيقية عشان تسمع الاخبار تعمل تكفله وتسوتك الاخبار قياسا على اباحة الاسرى المسلمين واستباحة الدمار واستباحة النساء والذراري من اجل سوء العدو واستباح هذا من اجل سوء الاخبار يعني ناس فقير وبعدين انت هنا هل يحب ابن الاشتراك الصداع العقب ده ما جبنا ده كان الصدق يعني ده كان عن كورك يعني ده كان عن كورك احنا جاوبنا عليهم كورك انتوا بتجيبوا الكرة يعني ايوه كتاب كويس يا اخي مش عجبت هو جايب حاجات مسبت فيها حاجات عامية حاجات بتاع العيال بتوع العيال في حوالي بتاع وعاملها عنها من البدع من البدع يعني حاجات بتاع العيال يا العيال لما يمشوا يجروا يا مطر رخي رخي مش عارف ايه على بنته اختي واخد بالك فهو يجيب لك الحاجات اللي بيقولوها العيال الصغيره في الحواري وعايز يكسر بدع يعمل ايه؟ يدور على اي كلام بيتقال وروح حفظه يعني مثلا في بتاع ده في كتب القمر يقوم العيال تمسك صفايح وتمسك الضوء تضرب الصفايح كده واخد بالك ويقولوا ايه؟ يقولوا يا مش عارف ايه يا بنات الحور في القمر والنور كذا يمسك رجلك واخد بالك عمل اطفال عمرك ما تشوف واحد يكون بالغ عمرك ما تشوف فيهم واحد بلغ الحلم ابدا هم عيال لا يزيد عليه محمد ابن الشيخ محمود اكبر واحد فيهم زي محمد واخد بالك انت زي محمد الحلم اللي قاعد يعني في الله يطلع زي وروح حاطط لها باب عامل لها باب البدع بدع كتب القمر باب بدع بدع لك من الكبار هم عارفين صلاه الكتب والكتب بتاع انت وجههم واخد لك وانما يعني دول بدع فيها الغفله عن القيام بصلاه الكتب وعن القيام بصلاه الاستسقاء اذا يعني كان هناك شفاء قلت لك حاجات من الكتاب كمان عايز اقول لك ايه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده نقلة دي ايه ده هي ايه هي يعني فريع عطيتين جمعناش قلت Thank you.